تفسير الآية 95 من سورة الواقعة، يقول تعالى: إن هذا لهو حق اليقين، أي إن هذا الذي قصصناه عليكم في هذه السورة الكريمة، وإن هذا القرآن الكريم كله، هو بكل تأكيد، واللام للتأكيد، الصدق الثابت المؤكد الذي ليس فيه أي شك.